سؤال أتفني. راس بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يستفتونك الى ايش سابقة فمن الذين امنوا ولا عند قبلها. قال الله تبارك وتعالى يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا. ما المراد بالنور المبين؟ وما معنى مبين؟ لها معنى. نعم

الفتوى على الستة طلب الإفتاء، والإفتاء هو الإخبار عن حكم شرعي أو غير شرعي أيضا، لأن الإنسان قد يستفتى بأمور